Book 2 40 40 السؤال عن الطريق بيتات سانا تستو من فضلك Prepáčte. هل يمكنك مساعدتي؟ Môžete mi pomôcť? أين يوجد هنا مطعم جيد؟ Kde je tu nejaká dobrá reštaurácia? اذهب لجهة اليسار عند الزاوية. Choďte vľavo za roh. ثم سر مسافة قصيرة على خط مستقيم. Choďte potom kúsok rovno. ثم اذهب لجهة اليمين 100 متر. Choďte potom 100 metrov doprava. يمكنك أيضا أن تأخذ الباص. Môžete ísť aj autobusom. يمكنك أيضا أن تأخذ الترام. Môžete ísť aj električkou. يمكنك أيضا أن تسير خلفي. Môžete ísť jednoducho aj za mnou. كيف أصل إلى استاد كرة القدم؟ Ako sa dostanem k futbalovému štadiónu? اقطع الجسر. Prejdite cez most. اعبر النفق. Choďte cez tunel. سر حتى ثالث إشارة ضوئية. Choďte až k tretiemu semaforu. ثم انعطف يمينا عند أول شارع. Na prvej ulici potom odbočte doprava. ثم سر على خط مستقيم على التقاطع التالي. Choďte potom rovno cez ďalšiu križovatku. من فضلك كيف أصل إلى المطار؟ Prepáčte, ako sa dostanem na letisko? الأفضل أن تأخذ المترو. Najlepšie bude, ak pôjdete metrom. اركب ببساطة حتى آخر محطة. Odveste sa až na konečnú stanicu. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.